هذا الدرس هو الدرس 26 ليوم الثلاثاء الموافق 14 من الشهر 616 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الحديث موصولا عن فضل التوحيد، ولا زال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث تحدث عن هذا الجانب من جوانب التوحيد، وهو ما أعده الله عز وجل لمن لقيه موحدا سبحانه وتعالى. فنستمع الآن لقراءة القارئ ثم نقبل الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا كان عالما من علماء المسلمين وعبادهم وزهادهم، ويستأنس العلماء بكثير من أقواله، فإن العالم إذا أخلص لله عز وجل واتقى الله سبحانه وتعالى يبارك الله له في أقواله وأفعاله. وعلماء المسلمين من خيرة البشر، يستفاد من أقوالهم ويستضاء بأفعالهم، فإنهم أهل الله عز وجل وخاصته. والعالم الذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يجالس الله عز وجل، والذي يجالس الله فإن الله سبحانه وتعالى يسبغ عليه من أنواره ويسدد أقواله ويجعله موفقا في أفعاله. وكذلك جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفادوا من توجيهاته وكلامه ومن نصائحه وأقواله عليه الصلاة والسلام، فكانت أقوالهم وكانت أفعالهم مقتبسة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العالم الزاهد بكر بن عبد الله المزني من خيرة العلماء التابعين، وكان له عبارات لطيفة وتوجيهات رقيقة. لا بأس بأن نسمع بعضا منها. يقول رحمه الله في هذا الكلام الذي استشهد به شيخ الإسلام: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. الصديق كان أفضل الأمة بعد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا السبق والفضل لم يكن بكثرة الصيام ولا بكثرة الصلاة، ولكن ما وقر في قلبه من محبة الله وتعظيم الله والخشية من الله، ما وقر في قلبه من هذه الأشياء رفعه إلى أعلى الدرجات. فإن إذا صدق الإنسان ربه فقال كلمة التوحيد عن إخلاص ويقين، وكان تعظيم الله في قلبه أعظم من تعظيمه لكل شيء، بهذا يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يسمى الصديق، لأنه كان لا يخبر بشيء من الغيب الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدقه، لا يتردد، لأن الإيمان في قلبه كان عظيما واليقين في قلبه كان كبيرا، فلم يكن لديه تردد ولا تلعثم، بل إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر من أخبار الغيب تلقاه بقلب راضي، تلقاه بيقين، فسمي الصديق. فلهذا يقول هذا العالم أن الصديق ما سبق الصحابة بكثرة صيام ولا صلاة، لكن ما وقر في قلبه من اليقين لا تزعزعه الشدائد. وقد رأينا موقفه عندما مات نبينا عليه الصلاة والسلام. أكثر الصحابة قد ضعفوا، إلا الصديق ذلكم الرجل الرقيق لكن إيمانه كان عظيما. فعندما جاء عمر وهو الرجل الذي كان يفر منه الشيطان فإنه كان يشك أن رسول الله لم يمت، ولكن الصديق رضي الله عنه بقوة إيمانه ويقينه عندما رآه خرج فخطب الناس فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال عمر رضي الله عنه: قال والله ما كأني سمعت هذه الآية إلا حينئذ. فرد لهم صوابهم. وفي غزو وفي موقف الردة عندما ارتد العرب عن دينهم وقف الصديق موقفا عجيبا، فهذا هو سببه اليقين في قلبه، تعظيم الله، التوحيد الصادق في قلبه جعله أشد من الجبال. فهذا معنى كلام أبي بكر بن عبد الله المزني. وهذا العالم له أقوال أخرى، منها يقول: لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. الإنسان خلق من طمع، يطمع في المال ويطمع في الجاه ويطمع في أمور الدنيا، وهنا يتبين التقوى في الإنسان. هل هذا الطمع يدفعه للوصول إلى أهدافه عن تقوى من الله، أو ينسى تقوى الله فيأخذ المال حيث وجده ويصل إلى الجاه حيث وجده ولا يحاسب نفسه أهذا حلال أم حرام؟ هنا يكون موقف التقوى ليس التقوى باللسان ولكنها في المواقف. وكذلك في الغضب، الإنسان قد يغضب على إنسان ثم قد يدفعه الغضب لأن يتهمه بما ليس فيه، وهنا يستبين التقوى، هل يتقي الله في عدوه أم لا، هل يتقي الله في صديقه فلا يعطيه ولا يمنحه ما لا يستحق، هنا يستبين. فالتقوى مواقف وليست أقوال ولا دعاوى. فالمسلم يحاسب نفسه في هذه المواقف، هل إذا غضب على إنسان اتقى الله فيه؟ ولهذا من صفات المنافقين ثلاث أو أربع، منها إذا خاصم فجر، يعني إذا وقعت خصومة بينه وبين شخص آخر يفجر، أي يرتكب المحرمات حتى يغلب، لا يفكر في الأسباب ولا في الوسائل هل هي مشروعة أو غير مشروعة. فإن عدم إخلاصه وتقواه يجعله يرتكب المحرمات حتى يغلب، كما قال عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فليس لديه تقوى حقيقية تمنعه، إنما هو يعبد هواه، يعبد ذاته، لا يعبد الله عز وجل. فهذا معنى التقوى، أن يكون تقي الطمع فلا يطمع في حقوق الآخرين ولا يطمع في أن يأخذ حق الآخرين، فهنا يستبين حتى لو تيسر له ذلك بقوته أو بجاهه أو بسلطانه، لا، هنا التقوى تمنعه، ليس هناك حرس يمنعونه وليس هناك نظام يمنعه. فإن الإنسان قد يحتال على النظام ويحتال على الحرس لكنه لا يحتال على رب العالمين، فإن الله معه في سره وعلانيته، فإذا أراد أن يقدم تذكر الله، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. هذا معنى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. هذه علامة الإنسان الذي وقع في مكر الله عز وجل، الإنسان الذي يشغل وقته بعيوب الناس، فلان قال، فلان فعل، فلان ناقص، فلان مخطئ، فكل وقته وحديثه مع الناس ومجالسه كلها في فلان وفلان. قال: إذا رأيت هذا النوع فاعلم أنه قد خذله الله، وأن الله عز وجل لم يوفقه للخير، فالإنسان فيه عيوب والإنسان فيه نقص، فلو أشغل نفسه بعيوب نفسه نسي عيوب الناس. وكم من إنسان لا يرى عيوب نفسه، إنما يرى عيوب الآخرين، وهذا لقلة تقواه من الله عز وجل، لضعف إيمانه ويقينه، نسي أنه سيقف يوم القيامة موقف الحساب، والذي يحاسبه من لا تخفى عليه خافية. الناس لا يرون أثر الأعمال في الدنيا، وهذا لضعف يقينهم، لكن لو كان اليقين قويا وعرف الإنسان حق المعرفة أنه سيقف موقف المحاسبة والذي يحاسبه هو الله عز وجل، وعلم أن الكلمة يقولها محاسب عليها، والنظرة يقولها محاسب عليها، والخاطرة إذا حققها يقولها محاسب عليها، فإنه عندئذ يعود إلى نفسه فيحاسب نفسه ويراقب نفسه، ويعلم أنه ليس بينه وبين أن يرى نتائج العمل إلا أن يموت، والموت قريب. ما منا أحد يخلد في الدنيا، لم يخلد الأنبياء والمرسلون، ولم يخلد العظماء، ولم يخلد الأثرياء. الإنسان لابد أن يموت، وبعد الموت ينكشف الغطاء، وهناك تظهر الصحف، كل كلمة قلتها أمامك، فلان من الناس أمامك يأخذ حقه يوم القيامة، أخذت ماله يوم القيامة أمامك يأخذ حقه. فالإنسان يراقب الله في نفسه، فلا ينبغي أن يشغل نفسه بعيوب الناس، فعيوبه تكفيه، فينبغي أن يكف لسانه عن الآخرين، فإن هذا حرام، وهذا ينقص عملك وينقل حسناتك إلى الآخرين يوم القيامة، وأنت في الدنيا تتحرك وتقول، وكلها ترصد عند الله عز وجل. ويوم القيامة يخرج الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال العلماء لو فت بعرة بيده، بعرة للبعير أو للدواب، لو فتها بيده لسئل يوم القيامة لما فتت البعرة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. لا، الكتاب لا يغادر صغيرة، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة لا ترى إلا بمجهر، وهي الذرة الكونية، ليست الذرة الحيوانية، الذرة التي تراها في أثناء فتح الشباك، تراها في ضوء الشمس الهباء. من عمل مثقال الذرة يجدها يوم القيامة. والقول في أعراض الناس عظيم، ليس ذرة بل جبال من الأوزار، فكف لسانك وحاسب نفسك، واعلم أنك كلك عيوب، ولو حاسبك الله على عيوبك لهلكت. كم من تقصير في عبادة الله، كم من تقصير فيما أمرك الله به، كم من تقصير في الواجبات، كم من انتهاك لكثير من المحرمات، فلو حاسب الله عبده على تقصيره لهلك. إذن عيبك ينبغي أن يشغلك عن عيب الناس، فأنت قد لا تسلم من العيوب ولا تسلم من الأخطاء. ويقول إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه تؤزر، وذلك سوء الظن بأخيك. يعني لو كان ظنك سيئا في أخيك وهو حقيقة ليس لك فيه أجر، لكن إذا كان ليس حقيقة فإنك تكون آثم، لأن الله نهاك عن الظن، وقال إن بعض الظن إثم، وبعض الظن هنا فيما يتعلق بحقوق الناس. فلا تظن بأخيك إلا خيرا، واحمل قوله على أحسن المحامل، واحمل فعله على أحسن المحامل، كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس. فالإنسان كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكيف تحب لنفسك أن الناس لا يحاسبونك على أخطائك، وأن الناس لا يتكلمون فيك، كما سيأتي معنا من قول بعض الأنبياء أنه سأل الله عز وجل، قال يا ربي أسألك أن تكف ألسن الناس عني، أي لا يتكلمون فيي، قال الله عز وجل: ذلك حق لم أجعله لي له عز وجل، ما جعله له، تكلم فيه الناس، قال اليهود يد الله مغلولة، وقالت النصارى ثلاثة، فالله عز وجل لم يجعل هذا الحق له سبحانه وتعالى، فكيف يجعله للناس؟ فهذا ترك الله هذا العمل وجعل الناس قادرين أن يقولوا ويفعلوا ليكون في هذه الدنيا دار ابتلاء، ويوم القيامة يكون دار الجزاء. نعم. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه، وأنضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام، فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف ذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين واليقين في قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشرح الحديث، ونعود إلى قوله: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه، يعني أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولكنه لم يقم بموجبها، موجب هذه الكلمة أن يقولها صادقا مستيقنا وأن لا يقع بعدها في الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، فإذا قالها بهذه الشروط وبهذا الإيجاب فإنها ترجح بإذن الله بسيئاته، لكنه إذا قالها وله ذنوب كثيرة أكثر من صدقه فيها ويقينه بها فإن ذلك لا يرجح كفة الحسنات. وهذا جزء من كلامه، ويقول بعد ذلك: والذين يدخلون النار ممن يقولها قد فاتهم أحد هذين الشرطين، إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد تلك سيئات رجحت على حسناتهم. ملخص كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 8 نقاط، وسنلخص كلامه فيما تقدم في النقاط التالية. أولا: من قالها ومات عليها، أي لم يأتي بعدها بسيئات، هذا التلخيص لمعنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إما أنه قالها ولم يكتسب بعدها سيئات يعني مات عليها، هذا معنى. المعنى الثاني: أن قولها بشروطها يقتضي انجذاب القلب إلى الله بالتوبة، يعني إذا قال الشخص هذه الكلمة قولا صادقا مستيقنا فإنها تقوده إلى التوبة، تدفعه للتوبة إذا قالها بهذه الصفة. المعنى الثالث: أن من يقولها ولا يعرف معناها يخشى عليه الفتنة عند الموت، وهذا مر معنا حديث الذي يسأل في قبره فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته، لا يدري لما قال لا إله إلا الله، لا يعرف معناها. عند الموت لو لقنه بعض أقربائه أو أصدقائه لا إله إلا الله لا يقولها. قل لا إله إلا الله يقول افتح الدكان، قل لا إله إلا الله يقول أدخل الغنم، قل لا إله إلا الله يقول دخل جون، يعني هدف. وهكذا لما؟ لأنه لم يقلها حقيقة من قلبه صادقا مستيقنا، إنما قالها تقليدا، قالها متابعة، لم يقلها عن معرفة يقينية، فلم تنفعه عند الموت. لكنه لو قالها عن صدق ويقين ومحبة وتعظيم ومعرفة لمعناها، فإن الله عز وجل يثبته عند الموت فيقولها. وكم من أشخاص قالوها عند موتهم، وكم من أشخاص لم يقولوها، قالوها في الدنيا وهم في حال الأمن والسلامة، ولكن عند المنعطف الأخير لم يقولوها. المنعطف الذي لو قالوها دخلوا الجنة، لأنهم لم يقولوها عن يقين صادق، فلهذا لم يستطيعوا أن يقولوها، والله عز وجل لم يوفقهم حتى لا يحصلوا على الأجر الذي جعله جزاء من يقولها. إذن غالب من يفتن عند الموت من يقولها وهو لا يعرف معناها. الرابع أن من يقولها بإخلاص ويقين يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فلا يبقى في قلبه محبة لغير الله، ولا يبقى في قلبه محبة للمعاصي، ولا يبقى في قلبه تعظيم لغير الله. تملأ قلبه الله، يملأ قلبه، إن جلس يذكر الله بقلبه لا يغيب عنه، إن قام الله في قلبه، إن خرج من بيته الله في قلبه، إن جاء عند النوم الله في قلبه، إن جاء عند الطعام الله في قلبه، إن خرج من بيته، وهكذا لا يتحرك حركة إلا والشهادة في قلبه تضيء طريقه، تضيء دربه، تذكره بحياته. فإذا قالها بهذه الصفة فإن القلب يخرج منه كل ما عدا الإيمان. والرابع أن من يقولها بإخلاص وصدق تمحو الذنوب السابقة، وبقدر إيمانه ويقينه وصدقه يمحو الله بها الذنوب السابقة. لكن لو قالها بضعف لا تمحو إلا بعض الذنوب، لكن لو قالها قولا صادقا متيقنا فإنها تمحو الذنوب السابقة. ولهذا في البطاقة عندما تأتي يوم القيامة صغيرة، لكنه قالها في آخر حياته، وقد قدم لنفسه 99 سجلا كلها ذنوب، لكن عندما قالها عند المنعطف الأخير بصدق ويقين وتوبة صادقة رجحت بجميع سيئاته يوم القيامة. هكذا في الدنيا يبدل الله سيئاتهم حسنات، إذا صدق في قولها وصدق في اعتقادها فإنها تمحو ذنوبه الماضية. سادسا أن من سلم من الشرك الأكبر وإن جاء بذنوب صغيرة وسيئات يرجى أن الله عز وجل يعفو عن سيئاته تلك، لأنه قد خلص من العقبة الكبيرة. فإن الشيطان يجعل في طريق ابن آدم 7 عقبات. العقبة الأولى الشرك، إن اصطادك عند العقبة هذه هلكت وحبط عملك وغضب الله عليك، ولقيته ولا تجد أمامك إلا النار. إن نجوت من هذه العقبة أوقعك في عقبة ثانية، وهي عقبة البدع، لأن البدعة تعملها تظنها قربة إلى الله وهي في الحقيقة معصية، فالتوبة فالمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فإذا اصطادك عند البدعة كذلك قد تهلك. إذا نجوت من العقبة الثانية صادك في العقبة الثالثة وهي الكبائر، فإن الكبائر أقل يعني خطورة من الشرك وأقل خطورة من البدع، ولكنك لو تبت منها تاب الله عليك. وترتكب الكبيرة وأنت تعلم أنها كبيرة، أي تحس أنك مخطئ، فإحساسك بالخطأ قد يقوى فيدفعك للتوبة. إن عجز في العقبة الثالثة اصطادك في العقبة الرابعة، وهي صغار الذنوب. وصغار الذنوب إذا كثرت تهلك. يروى أن ولدا صغيرا كان في بعض الأسفار مع أهله، فعندما رآهم يوقدون النار بكى. قالوا ما يبكيك؟ قال أراكم توقدون النار بالحطب. قالوا وماذا؟ قال أراكم لا توقدونها إلا بالصغار، الكبار ما يلع بسرعة، الكبار يعني الحطب الكبير لا تدخل النار فيه بسرعة، لكن الصغير أراه تدخل فيها بسرعة، وأخشى أنني وأنا صغير أن أدخل النار. فكثرة المعاصي الصغيرة تهلك. إن نجوت من هذه العقبة صادك في العقبة الخامسة أو السادسة، وهي أن تعمل بالأعمال المكروهة التي لا تؤجر عليها. فإن المكروهات إن تركتها تؤجر، وإن عملتها لا تأثم، لكنك يفوتك الأجر. إن فاتتك العقبة الخامسة جاءت العقبة السادسة، وهي أن يشغلك بالمستحبات، تتوسع في اللذائذ المباحة فيضيع وقتك في المباحات، فتلقى الله مفلس من العمل. إن عجز عن العقبة السادسة، قال ابن القيم رحمه الله، فإنه يدفعك للتحريش بينك وبين إخوانك، يشغل المسلمين بعضهم ببعض، يدفع بعضهم إلى أن يعتدي على بعض، أن يتهم بعض، أن يسيء الظن بعضهم ببعض. وهذه آخر عقبة إذا عجز. ولهذا تجد الفتن وسوء الضغائن بين أصحاب الدين أكثر من غيرهم، لأن الشيطان في العقبة هذه يكثر عليهم بخيله ورجله. فهذه آخر عقبة، إن نجوت منها فإنك تأتي يوم القيامة وقد أعد الله لك جنات النعيم. فهذه فقوله ترجح على حسناته إذا يعني قويت حسناته على سيئاته. سابعا أن من قالها وأتى بعدها بسيئات ورجحت على حسناته استحق الوعيد. أنت قد تقولها ولكنك بعد قولك لها ترتكب سيئات كثيرة، فهذه السيئات أنت متوعد عليها بالعقاب عند الله، قد يعفو عنك الله عز وجل وقد يأخذ بحقه سبحانه وتعالى، وهذا إلى مشيئة الله عز وجل. ثامنا، من كثرت ذنوبه أثرت على لسانه عند الموت. الذنوب عند الموت إذا كثرت تحول بينك وبين قولها، لأن الذنوب الكثيرة تثقل اللسان وتجعله غير قادر على أن ينطقها عند الموت، فيثقل فلا يستطيع قولها. فليس العبرة بقولها، وإنما العبرة بالصدق واليقين إذا قالها في حياته. هذا ملخص كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: من يدخل النار فهو أحد شخصين. من يدخل النار أحد شخصين، إما أنه لم يقلها بصدق ويقين تنفي عنه السيئات، قالها تقليدا، كما رأينا من مر معنا في الحديث أنه يسأل في قبره ما تقول في هذا الرجل، فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته، يعني عاش مع الناس مقلدا لا يدري، لم يتذوق حلاوة الإيمان، إنما كان يعبد الله عادة، يأتي إلى المسجد عادة، ويخرج عادة، ويصوم عادة، ولا يتذوق العبادات. وقد جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة في القلوب: الأنس بالله، القرب مع الله عز وجل، فإن القلب القريب من الله، القلب المحب لله، إنه يأنس بالله أشد أنسا من صاحب الشهوات بشهواته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الحب في القلب إذا عظم فإنك تتذوق حلاوة الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فإنه يحب فلانا لأجل تقواه وصلاحه. هذا الحب يعمر القلب ويجعله يتذوق حلاوة الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد نار عظيمة فيلقى فيها، يعني يفضل أن يلقى في النار من أن يكفر بالله عز وجل. فإذا الإيمان له لذة في القلوب، والذي لم يجد هذه اللذة فعليه أن يبحث عن هذه اللذة، فإن لذة الإيمان أشد من لذة الطعام والجماع، أشد من لذة جميع الشهوات. لذة الإيمان عظيمة. ما الذي يجعل الإنسان يتحمل العذاب، يتحمل القتل في سبيل الله، يتحمل الفقر في سبيل الله، إلا محبته لله، إلا ما وقر في قلبه من تعظيم خالقه عز وجل. فهنا لا يدخل النار إلا من ضعف ولم يقلها بصدق ويقين، أو قالها النوع الثاني، أو قالها بصدق ويقين لكنه جاء بعد ذلك بسيئات أضعفت هذا الصدق واليقين حتى جعلته ضعيفا. أرأيتم السراج أو يعني الكهرباء إذا تراكم عليها الغبار، قبل الغبار يكون نورها قويا، إذا تراكم الغبار طبقة بعد طبقة بعد طبقة فإن نورها يكاد يختفي، ونورها موجود لكن كثرة الأوساخ على الزجاج فإنه يخفي نورها. هكذا المعاصي إذا كثرت تخفي نور لا إله إلا الله وتضعفها، لكن التوبة تجلوها وتمسحها. فكلما عملت معصية فتبت إلى الله توبة صادقة فإنك تمسح زجاج قلبك فيعود اليقين والصدق كما كان. لكن إذا أكثرت السيئات فإنها تتراكم حتى تغطي على قلبك، وذلك هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يغطي كثرة المعاصي تغطي على الإيمان حتى يصبح الإيمان مختفيا. فهذا أحد من يدخل النار. الأول شخص لم يقلها بصدق ويقين، والثاني قالها بصدق ويقين لكنه أردفها وأعقبها بسيئات غطت وأضعفت صدقه ويقينه. هذا ملخص كلامه رحمه الله في الصفحات السابقة التي مرت معنا. نعم. وقد ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضي عياض وغيرهم. ابن القيم رحمه الله هو تلميذ ابن تيمية، ولا يكاد يختلف عنه في شيء من تحقيقاته، لكن ابن تيمية رحمه الله أسلوبه أسلوب علمي متين، وابن القيم أسلوبه رقيق لطيف فيه جوانب من التصوف، جوانب من جوانب التربية. عباراته رقيقة، عباراته عبارات تربوية، فلهذا من يقرأ في كلامه يشعر بلذة عجيبة، ككتاب الفوائد ومدارج السالكين، وهذا من آخر كتبه مدارج السالكين. فإنه رحمه الله تكلم عن كثير من حقائق الدين وحقائق العقيدة، حقائق السلوك وحقائق الأخلاق وحق الله على العبد والتوبة والشكر وما إلى ذلك بكلام رقيق جميل. ولكن كلا الرجلين رحمهم الله يعني مشربهما واحد، وابن رجب من تلاميذ ابن القيم على نفس المنوال، ابن كثير كذلك من تلاميذ ابن تيمية على نفس المنوال، فهؤلاء عاشوا في طبقات متقاربة كلامهم واحد. ولهذا من قرأ في كلام ابن كثير أو ابن القيم أو ابن رجب يشعر بنفس الكلام الذي قاله ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء الأشخاص الثلاثة كلامهم متقارب، أما المنذري فهو شخص آخر وبعيد عنهم، وكذلك القاضي عياض فإنه كان في المغرب وإن كان له كلام جميل، لكن القاضي عياض رحمه الله ممن لديه بعض المخالفات في الاعتقاد، فإنه يقول بالتأويل في بعض عقائد في بعض المسائل العقدية. نعم. دخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضى لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ذكر ثلاث اصطلاحات: مقتضى وشرط ومانع. فنصور المسألة، قول لا إله إلا الله يقتضي دخول الجنة بشرط أو بغير شرط؟ بشرط. لا يقتضي دخول الجنة مطلقا؟ لا، يقتضي دخول الجنة لكن بشرط. ما هو الشرط؟ اليقين، الصدق، عدم اليقين، الصدق، الإخلاص، المحبة لقولها. وما هو المانع؟ المانع هو الشرك. إن جئت بالشرك فقولك للا إله إلا الله بصدق لا ينفعك، فأنت قد جئت بالمقتضى وبالشرط لكنك جئت بالمانع، فالمانع أوقف النتيجة. لكن لو جئت بالمقتضى وهو لا إله إلا الله بشرطه من إخلاص ويقين ولم تشرك، يعني لم توجد المانع، فإنك بإذن الله تدخل الجنة. مثال ذلك، لو أن إنسان أراد أن يرمي صيدا وكان لديه وسيلة الرمي وهي صالحة وقابلة، فإنه أراد أن يرمي أو أن يصيد الصيد لكنه وجد أمامه جدار، هذا اسمه مانع، منعه، وإلا عنده آلة الصيد ومتمكن، لكن هذا منع من وصول الرمي إلى الصيد، فهذا اسمه مانع. فالإنسان قد يأتي بالمقتضى ويأتي بالشرط لكنه يأتي بالمانع وهو الشرك. وهذه الدروس ستعلمنا ما هو الشرك، لأن الشرك قد يقع الإنسان فيه في قوله، في سلوكه، في اعتقاده، عن علم أو عن جهل، فيحبط عمله ولا يتحقق له التوحيد، فلا يستفيد من توحيده. فلهذا يجب على الإنسان أن يعلم ما هي الموانع، فإذا عرف المقتضى وعرف الشرط كذلك يجب أن يعرف المانع حتى لا يأتي بالمانع فيمنعه من الاستفادة من قوله لا إله إلا الله. فهذا معنى قول الشارح أن لا إله إلا الله يقتضي دخول الجنة بشرطه، بشرط، وكذلك ألا يكون هناك مانع يمنعها من تحقيق المراد منها. نعم. ولهذا قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. هذا هو كلام السلف جميعا، لم يقول أحد من السلف أن لا إله إلا الله تكفي دخول الجنة إلا المرجئة، والمرجئة قوم مبتدعة قد بدعهم السلف، كل العلماء ذكروا أنهم مبتدعة، الإمام أحمد، الشافعي، وابن المبارك، والحسن البصري، الثوري، كل العلماء يعني وصفوا المرجئة بأنهم مبتدعة في هذا القول. والدين أنزله الله للعمل، والألفاظ إنما جعلت لتدل على المعنى، والمرجئة أبطلوا المعنى وقالوا يكفي اللفظ. الناس بينهم لا يكتفون بالألفاظ بل يطالبون بالمعاني، يطالبون بتحقيق المراد من الألفاظ، فاللفظ وضع ليدل على المعنى، فليس اللفظ هدفا، الهدف المعنى. فلو كان الشخص يقول لا إله إلا الله بدون معنى لكان معنى لا إله إلا الله لغو باطل، كل كلمة ليس لها معنى والإنسان يظن أنه يكفيه من الكلمة الصورة لكان هذا مخطئا. كذلك في حياة الناس، ولهذا يقال الأسد، الأسد له حقيقة وله صورة. حقيقة الأسد لو وجدت بين الناس فر جميع الناس، لكن لو جئنا بالصورة علقناها في البيت يلعب بها الأطفال، لأن الصورة غير الحقيقة. فلا إله إلا الله ليست فقط صورة، حقيقة. فإن قلتها وظهرت على سلوكك وعلى أخلاقك ومعاملاتك كنت صادقا في قولها، وإن قلتها ولم يظهر فقد قالها المنافقون. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها زعيم المنافقين عبد الله بن أبي وغيره، ولم تنفعهم لأنهم لم يقولوها بحقيقتها. إذن لابد من قولها بأداء فرضها وحقها، كما قال حسن البصري رحمه الله. فقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. من علماء القرن الأول، وتوفى في أوائل القرن الثاني رحمه الله، من أهل اليمن، وهو كذلك من خيرة التابعين. وأكثر كلامه ورواياته عن الكتب القديمة، لكنه يذكر إذا روى. وله كذلك كلام جميل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استشهد بقوله هذا، أنه المفتاح إذا لم يكن له أسنان، يعني مقتضى بشرطه، فإنه لا يفتح. فلو جاء شخص بمفتاح دخل في يعني في مكان الفتح في القفل ولكنه ليس له أسنان لا يفتح. هكذا لا إله إلا الله أسنانها القيام بالفرائض والواجبات، والموانع أن تجتنب المحرمات حتى تكون مفيدة لك. ومن كلامه رحمه الله يروي عن الأقدمين، يقول عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني اعقل عن الله، فإن أعقل الناس عن الله أحسنهم عقلا، وإن الشيطان ليفر من العاقل. العقل عجيب، وكمال الإنسان بأن يتوفر أو يتوافر فيه ثلاث صفات: العقل والدين والعلم. إذا اكتمل في الإنسان العقل والدين والعلم كان كاملا، وقد كملت في سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كان أرجح الأمة عقلا، حتى إن المشركين كانوا يتحاكمون إليه إذا اختلفوا في مشاكلهم وفي قضاياهم لكمال عقله عليه الصلاة والسلام. الإنسان قد يكون دينه كاملا وعلمه كاملا ويكون عقله ناقصا فيفسد، لأنه لا يدري، قد يستعمل الدين والعلم في غير الموطن الصحيح. كمال العقل مقلوب، العقل هو الذي يعينك كيف تتصرف، متى تقدم ومتى تتأخر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. الخير والشر يعرفها أكثر الناس، لكن إذا جاءك شران ولا بد لك من أحدهما، هنا يأتي العقل. إن اخترت الشر الأكبر تكون جاهلا، وإن اخترت الشر الأصغر تكون عاقلا. فالعقل يميز لك في المواقف. ولهذا يقال ابن تيمية رحمه الله مر من عند التتر، التتر الذين أفسدوا البلاد والذين أنهوا الخلافة الإسلامية عام 656 هجرية تقريبا، دخلوا بلاد المسلمين بصورة الهمج فأفسدوا البلاد وقتلوا العباد، لكنهم لم يكونوا أصحاب دين. فعندما رأوا الإسلام أسلموا، لكن إسلاما غير منضبط، الإسلام لم يكن له حقيقة في واقعه. فمر ابن تيمية رحمه الله من عندي جماعة من التتر يشربون الخمر، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم، فطلابه عندما رأوه لم ينهى الذين يشربون الخمر، فاستغربوا فسألوه يعني لما لم تنهى هؤلاء عن خمرهم؟ قال دعوهم في خمرهم، لو أفاقوا من خمرهم قتلوا العباد وأخذوا أموالهم، فالخمر أيسر علينا من قتل الناس وأخذ أموالهم، مع أن الخمر حرام في الدين. فإذا كان حرام العالم يعلم أنه حرام وعنده دين يدفعه لأن ينهى عن المنكر، لكن يبقى العقل يعينه متى يأمر ومتى ينهى، متى يقول ومتى يسكت. فالعقل مفيد، والقرآن مملوء بالتربية العقلية في المواقف، والسنة كذلك تسقل العقل وتربيه. ولهذا المسلم ينبغي أن يكون إنسانا عاقلا، والعقل هو الذي مأخوذ من عقل الدابة، وهو اللجام الذي يمسكها عن الانفلات أو عن الجري السريع الذي يؤثر على الراكب. فالعقل، ولهذا الإبل تعقل أرجلها حتى لا تفلت فيسمى عقال. فكمال الإنسان في عقله. ولهذا يقول لقمان يا بني اعقل عن الله، فإن أعقل الناس عن الله أحسنهم عقلا، وإن الشيطان ليفر من العاقل. ويقول قال موسى يا ربي احبس عني كلام الناس، قال لو فعلت هذا بأحد لفعلته بنفسي سبحانه وتعالى. كما مر معنا، إذا جاء شخص عندك وقال أنت كريم وأنت فلان وأنت تعلم أنه كذاب، فلا تظن أنه هذا يكذب لك فقط، إذا كذب لك كذب عليك. هكذا العاقل ما ينخدع، إذا جاء إنسان ومدحه بما ليس فيه فقد يذمه بما ليس فيه، لأنه إذا جرؤ على أن يعطيك غير حقك فسيجرؤ على أن يبخسك حقك. وهذه عادة الله في خلقه، لا تجد إنسانا مداحا للآخرين بالكذب إلا وتجده إنسان يقول الزور في الآخرين. لكن المسلم إنسان معتدل، إنسان منضبط، لا يقول إلا الحق، ولا يقول في الإنسان ما ليس منه لا حقا ولا باطلا. وهذا معنى قوله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لا تمدح قريبك بما ليس فيه، ولا تذم عدوك بما ليس فيه. العدل، المسلم مطالب بالعدل، وهذا قمة الأخلاق العدل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العدل، إنه سميع مجيب. نعم. ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي المسند هذا الحديث له قصة، فيقول أبو أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، يعني اعترض طريقه صلى الله عليه وسلم، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. الخطام والزمام بمعنى واحد، لكن الزمام يكون في الأنف والخطام يكون في الحلق أو في الرأس. ثم قال يا رسول الله أو يا محمد، الراوي شك ماذا قال الأعرابي، والأعراب الذين لم يتربوا على منهج النبوة فإنهم أحيانا يخطئون ويسيئون الأدب في يعني دعائهم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه. كف يعني وقف، ثم نظر إلى أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. سؤال مختصر وجواب مختصر. وهذا الحديث فيه فوائد: أولها قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وسهولة الوصول إليه. أعرابي استطاع أن يوقف الرسول سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك أحد يمنعه من قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان رسوله قريبا من أصحابه، سهل الدخول عليه، سهل اللقاء، سهل المقابلة. لما؟ لأنه مبلغ عن الله عز وجل. فلو كان هناك حجاب وحراس واستئذان ومواعيد ما استطاع أن يبلغ عن الله أمره، لكن قربه من أصحابه هذا يجعله يبلغ ما أمره الله به. ثم الله عز وجل قد وعده بأنه سيحرسه ولا تصل إليه يد بشر، وقد كان يحرس صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. هذا وعد من الله عز وجل. فقال الراوي: فأخرج الرسول رأسه من الخباء ثم قال: انصرفوا، فقد تكفل الله بحراستي سبحانه وتعالى. ولهذا لم يكن يحرس، لأنه وعده الله بحفظه سبحانه وتعالى، فكان قريبا من أصحابه. ثانيا حرص الصحابة على النجاة من النار ودخول الجنة، كان عندهم يقين أن هناك موت، وبعد الموت في قبر، وبعد القبر في يوم آخر، بعد اليوم الآخر في جنة وفي نار. فما كانت تشغلهم شهواتهم الدنيا عن هذا الموقف. ولهذا يقول العلماء: إن أشقى الناس من يأتي إلى الدنيا ويخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. كم من الناس من هذا النوع يفتح ذهنه وبصره على المتع والشهوات يمينا وشمالا وأمامه وخلفه، فيعيش في بحبوحة النعم، ثم يأتيه الموت، عندئذ يندم ويقول: رب ارجعون، لكن ما عاد عودة، انتهت. فالصحابة كانوا على يقين أنه لا بد من الموت، وهناك جنة ونار. إذن يا رسول الله علمني ماذا يجعلني أستحق الجنة، وما الذي يحميني ويمنعني من النار. فسؤال مختصر. حسن السؤال أوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجب بهذا السؤال الحسن، ثم استعاده مرة أخرى ونظر إلى أصحابه يبين له حسن السؤال، ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر أن التوحيد هو أهم ما ينقذك من عذاب الله، وأهم ما يدخلك الجنة. وهو قال: لقد وفق أو لقد هدي، ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله بقولك وبقلبك وبجوارحك، كلها تكون في عبادة الله عز وجل. لا تشرك بالله، فلا تظن أن أحدا من البشر أو أحدا من خلق الله يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك. لو وقع في قلبك شيء من هذا ضعف توحيدك، ضعف يقينك. الكون كله بيد المالك عز وجل. أنت قد تؤذى وقد يلحقك الأذى من مرض أو فقر أو أذى من الناس، وكل هذا مكتوب عليك، وكل هذا ابتلاء. إذا كان الأنبياء سادات الناس وسادات البشر قد ابتلوا وهم في قمة البشرية، فأنت من باب أولى. إذن أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثم قال وتقيم الصلاة. الصلاة هي الفرض الثاني بعد أو الركن الثاني بعد الشهادتين، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هذه حقوق الأقرباء. كم من الناس من يفرط في حق أقربائه، إما بخلا بالمال، وإما استكبارا على أقربائه، وإما لشهوات معجلة. فالرحم له عند الله مكانة. الرحم يوم القيامة تقوم على الصراط، فمن وفى بها تقول جاوز، ومن قصر فيها تمسكه وتسحبه إلى نار جهنم. الرحم حق الآباء، حق الأمهات، حق الإخوان، حق الأخوات، حق العمات، حق الخالات، حق الزوجات، حق كل قريب له عليك حق، أنت مطالب بأن تؤدي حق الله فيه. وهذا جاء في يعني أصح الأحاديث. الرحم مع التوحيد ومع الصلاة ومع الصيام ومع الزكاة، وهذا يدل على عظم هذا الحق. فهذا التوحيد يبين هذا الحديث يبين كذلك أهمية التوحيد. نعم. وفي المسند عن بشر بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤتي الزكاة، وأن أؤتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله، أبايعك عليهن كلهن. الحديث فيه كلمتان تحتاجان إلى تصحيح. أولا اسم الصحابي اسمه بشير وليس بشر، وقوله في المثل فقلت يا رسول الله أما اثنتين، والصحيح أما اثنتان، هكذا في المراجع أما اثنتان، وفي هنا مكتوب اثنتين. هذا الحديث في سنده أبو المثنى العبدي وهو مجهول، لأنه لم يروى عنه لشخص واحد، لكن الحديث جاءت أحاديث صحيحة تؤكد صحة المعنى، فما في الحديث وردت به الأحاديث الأخرى الصحيحة، فهو حديث صح معناه من أحاديث أخرى. فذكر أول شرط شهادة أن لا إله إلا الله، مفتاح الدخول للإسلام، الشهادة التي بقيت قريش أكثر من 10 سنوات وهم في صراع، أبوا أن يقولوها لأنها عقد لازم، عقد يحملك تبعات، عقد يحملك مسؤوليات، ليس فقط كلام. لا إله إلا الله عقد تعقده مع الله عز وجل، ولها معنى يجب أن تقوم بحقها، فليست فقط لفظا تقوله، لا، عقد. فتقول يعني إذا شهدت أن لا إله إلا الله قد دخلت في عقد المسلمين، فوجب عليك أن تقوم بحق الإسلام، فلا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. فلم يكن يدخل أحد الإسلام إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا تجد في كل الأحاديث شهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، لم يقل قال لا إله إلا الله. كلمة يشهد لها معنى ودلالة أقوى من قضية يعلم. لو قلت أنا أعلم أنه لا إله إلا الله لا يكفي، لابد أن تقول أشهد، لأن أشهد فيها التزام، فيها إقرار والتزام، يعني أنا أقر وألتزم بأن تكون حياتي كلها وفق شهادة أن لا إله إلا الله، فهي التزام وليس فقط قولا باللسان. فهو اشترط عليه شهادة أن لا إله إلا الله، ومن ضمن ما اشترط الجهاد والصدقة، وبالجهاد انتصر الإسلام، لو لم يجاهد الصحابة لمات الإسلام في الجزيرة، لكن الجهاد الذي رفع راية الإسلام وأدخل قرابة نصف المعمورة في الإسلام في أقل من قرن، هذا شيء عجيب، ما جاء في أواخر القرن الأول إلا وقد وصل الإسلام من الهند شرقا إلى الأندلس غربا، أكثر المعمورة دخلت في الإسلام في أقل من قرن، فهذا بفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد لا يسقط إلى يوم القيامة، وبه يعني يرتفع الإسلام وبه يعز المسلمون، لكن اليوم قد ألغي هذا الجهاد أو وقف أو أبطل لضعف المسلمين، هم أنفسهم لم يعملوا بالإسلام إلا من رحم الله، فالإسلام مطالب أن تعمل به أنت أولا ثم تبلغه للآخرين. فإذا نظرت في أحوال المسلمين اليوم في أكثر بقاع العالم، هم أنفسهم لم يعرفوا الإسلام ولم يقوموا بحق الإسلام، كم من عبادات لغير الله، كم من مظاهر شركية في بلاد المسلمين. فالذي لا يقوم بالإسلام ولا يعرف الإسلام كيف يبلغه لغيره، مع أن الله عز وجل قد جعل المسلمين عليهم من المسؤولية مثل ما على الأنبياء، كما قال عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم تشهدون على الناس كشهادة الرسول عليكم صلى الله عليه وسلم، فأنتم مطالبون بأن تبلغوا وأن تشهدوا. الذي لا يبلغ كيف يشهد؟ ماذا يشهد؟ ماذا يقول؟ يشهد يقول: يا ربي بلغت، فلم يستجيبوا. لكن أنت إذا قصرت في التطبيق أولا ثم قصرت في الإبلاغ ثانيا فبماذا تشهد؟ فأنت تكون قد قصرت في الشهادة، فلم تعمل بها في نفسك ولم تبلغها لغيرك. فهذا الجهاد هو الذي رفع الله به الإسلام وأدخل به البشرية في هذا الدين في الفترات السابقة، وعندما ضعف المسلمون ضعف هذا الشرط في حق المسلمين. نعم. ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والحج والصيام، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ذكر أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والحج والصيام. في الحديث أن الجهاد والصدقة شرط كشرط الصيام وكشرط الصلاة، فلو صح الحديث لعله يعني مما يخوفنا، لأن عدم قيامنا بالجهاد ربما يؤثر على عدم دخولنا الجنة، ولكن الحديث لم يصح لله الحمد، فلو صح لعل هذا يكون مما يعني نخاف معه كثيرا. نعم. وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. فوائد الحديث يذكرها الشارح أن النطق لا يكفي، لو كان النطق يكفي ما ذكر بعده الأعمال، لكن لابد من يقين في القلب يتبعه العمل، وإلا لو لم يكن يعني لو لم يكن فيه هناك اعتقاد يدفعك للعمل ما نفعك النطق، بل لابد من اعتقاد وعمل. نعم. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. هذه يعني من فوائد الحديث، أن من جاء بتوحيد كامل فإنه يحرم على النار يوم القيامة، وإن جاء بسيئات، فإن السيئات الصغيرة كما قلنا ترجح بها حسنة التوحيد، كما مر معنا في حديث البطاقة أن رجلا جاء ب99 سجل كلها سيئات، وجاء بشهادة أن لا إله إلا الله، فكانت هذه الشهادة أقوى من السيئات فرجحت بسيئاته، فهذا معنى فيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، لأن التوحيد له درجات، قد تكون موحدا لكن توحيدك يكون ناقصا، فإذا نقص التوحيد فأنت تستحق الوعيد بحسبه، فإن نقص عن التوحيد الواجب عن الكمال عن الإيمان الواجب أو التوحيد الواجب تستحق العقاب، لكن إذا نقص عن التوحيد عن كمال التوحيد فأنت ينقص فقط في الجنة في درجاتك. فهذا معنى أنه يعني فيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى، وهذا هو من شروط التوحيد، من شروط الاستفادة من التوحيد. فإذا كان الإنسان موحدا في عمله وقوله ولكنه كان لديه بعض الرياء، أعاذنا الله وإياكم من الرياء، أو كان في قلبه التقرب من بعض البشر أو أن يحوز على رضا بعض البشر بهذا العمل، فيكون قد أشرك في العمل ولم يخلص، وإن كان شركا صغيرا لكنه يؤثر عليه يوم القيامة. فإما أنه ينقصه من أجره، أو إذا تراكم عليه وكفر ربما يهلكه ويدخله النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فهذا معنى قول الشارح رحمه الله. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه خطأ في اللغة، وهو قوله والأراضون، الصحيح والأراضين، هكذا في المصادر. والأراضون ملحق بجمع المذكر السالم الذي ينصب بالياء ويجر بالياء ويرفع بالواو. فإذا قلت إن الأراضين أو على الأراضين، لا يجوز أن تقول على الأراضون، بل هذا ملحق بجمع مذكر السالم. هو ليس مذكرا سالما، لأن مذكر السالم لابد أن يكون اسما لمذكر علم، يعني لابد أن يكون لمذكر حقيقي وعلم، اسم علم لا يكون اسم جنس. فهذا الأرض ليست علم ولا مذكر، ولكن العلماء ألحقوها أو أهل اللغة ألحقوا إعرابها بالمذكر السالم، فإذا فتنصب وتجر بالياء وترفع بالواو. هنا قال الأراضون مع أنها منصوبة، فالصحيح أنها يعني الأراضين السبعة، ولقبلها السماوات السبعة، لأن السماوات منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، والسبعة صفة، والسماوات منصوبة في منصوبة المكان، فلابد أن تأتي الصفة بعدها منصوبة، السماوات السبعة على خلاف ما ذكر القارئ. هذا الحديث قال العلماء في سنده شخص اسمه أبو السمح دراج بن سمعان، قال أحمد: حديثه منكر، وكذلك قال النسائي، ولكن ابن معين وثقه. وقلنا أن معاني الحديث هذا والحديث السابق قد ورد في أحاديث صحيحة، والعلماء إذا جاء الحديث الضعيف بمعنى قد ثبت من حديث صحيح جعلوه حديثا مقبولا، لا لذاته ولكن لأن ما ورد في الحديث قد صح من طرق أخرى. فهذا المعنى قد ورد في الأحاديث الصحيحة الأخرى التي مرت معنا في السابق، ونكتفي بهذا القدر اليوم من هذا الحديث، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أليس من فوائد حديث أبي أيوب أن العبادة لا تقتصر على الصلاة؟ بلى، يعني العبادة أشمل، لكن الصلاة من العبادة، وقد يعطف الخاص على العام، وقد يعطف الشيء على نفسه، هذه كلها من أساليب اللغة العربية. فالعبادة أشمل وأوسع، فهنا عطف الخاص على العام، والصلاة جزء من العبادة. وسمعنا أن في كتاب مدارج السالكين ملاحظات والسؤال من أراد أن يقرأه فهل يقرأه بدون شيخ إذا كان يفهمه، وكيف يستطيع أن يتجنب ويعرف ما فيه ملاحظات؟ لا شك أن ابن القيم رحمه الله يعني في بعض المواطن عليه ملاحظات في هذا الحديث، ولكن يعني الكتاب فعلى الشخص إذا قرأه أن يستفيد من شيخ يعني يدله على بعض ما فيه، لأنه ليس كل ما فيه يعني مقبول. والآن قد حان وقت الأذان، فيعني بعد الأذان نكمل إن شاء الله. أتي لكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. احنا قلنا أن ابن القيم رحمه الله أسلوبه متميز، فهو أسلوب رقيق، أسلوب تربوي، عباراته جميلة وإشاراته لطيفة، من قرأه يتلذذ بقراءة كتبه رحمه الله. ومن أحسن كتبه وهو الكتاب الذي ألفه في أواخر حياته، اسمه مدارج السالكين، بشرح كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب شرح به كتابا لشيخ قبله اسمه الهروي، فالهروي ألف كتابا سماه منازل السائرين، يعني المحطات الذي يسير إلى الله عز وجل له محطات وله درجات، فجعل للسائر إلى الله 100 درجة، قال كل درجة تنقله إلى الدرجة الثانية بعدد درجات الجنة. طبعا هذا كلام صوفي ليس له حقيقة في الحقيقة، لكنه يعني كلام فيه شيء من يعني التأثير القلبي أو يعني تحريك القلب إلى الله عز وجل. فقال أن الله عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالمسلم يقول هذه الكلمة وفيها جانبان، جانب العبادة منك أنت وجانب العون من الله عز وجل. فأنت في هذه الآية ما بين عملك وعمل الله درجات، 100 درجة تترقى فيها، التوبة درجة، الشكر درجة، الصبر درجة، وهكذا، فجعلها درجات. جاء ابن القيم رحمه الله فشرح هذا الكتاب، وكتاب الهروي فيه عبارات صوفية مردودة وفيه عبارات باطلة، فجاء ابن القيم وشرح العبارات، وفي بعض العبارات الباطلة لهذا العالم ابن القيم رحمه الله يحاول أن يوجه أو يخفف من بطلانها، لكن الذي طبع الكتاب اسمه محمد فقي ومحمد حامد فقي وحامد محمد فقي من أنصار السنة في مصر، علق على المواطن التي لم يصب فيها ابن القيم رحمه الله، فإذا الكتاب معلق عليه في الحواشي، ولكن الكتاب كتاب جميل وكتاب حسن وكتاب يحسن لكل قارئ أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه يقوي فيك الإيمان، يعلمك أن تتلذذ بعبادة الله، يعلمك أن تشعر بلذة الإيمان ولذة التوحيد ولذة اليقين. وكما قلنا الإيمان له لذة، إذا كان أصحاب الشهوات يتلذذون بشهواتهم فإن أصحاب الإيمان أشد تلذذا بإيمانهم، كما قال عز وجل ومن الناس يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فذكر عز وجل أن بعض الناس يحب المعبودات غير الله، ولكن المؤمن يحب الله أشد من محبة أولئك لمعبوداتهم. فالحب لله عز وجل والتعظيم يكتسب بالبحث والنظر وقراءة القرآن والتأمل في مخلوقات الله عز وجل. فهذا هو الكتاب في هذا المعاني. ونحن في هذا الوقت كنا على موعد أن نتحدث عما يتعلق بالصلاة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالوضوء، ونتحدث اليوم عن خروج المسلم من بيته إلى بيت الله عز وجل. فإن الإسلام قد شرع الصلوات في بيوت الله عز وجل، وهذه البيوت أشرف البيوت وأطهر البيوت وأعظم البيوت. قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا وصف للمؤمنين، ويقول علماء قوله رجال دل على أن النساء صلاتهن في البيوت، وهذا هو الصحيح كما جاء في الأحاديث. لكن لو أرادت المرأة أن تخرج للصلاة في المسجد فلا تمنع، وإذا كان فيه دروس أو محاضرات فيحسن حضورها لتستفيد الخير، لكن الصلاة في بيتها أفضل. فيقول عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع. الله عز وجل الكون ملكه والأرض أرضه، فلا يجوز أن يرفع فيه شيء إلا بإذنه، فليس في الأرض بيت يستحق أن يرفع ويعظم ويطهر ويعني يقصده الناس من كل مكان إلا بيوت الله عز وجل. الله أذن بذلك، ورفعها بناؤها وتطهيرها وتنظيفها والعناية بها واحترامها وتطييبها، وبأن تكون أشرف مكان وأطهر مكان، هذا بإذن الله، بإذن من الله عز وجل أن ترفع. وفيها يجتمع المؤمنون لأداء العبادة، يخرج الإنسان من بيته ويخرج من متجره ويخرج من زراعته ويخرج من وظيفته متجها إلى بيت الملك عز وجل، مالك الملك سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. الناس جميعا فقراء إلى الله عز وجل، والله وحده الغني. الفقراء يتجهون إلى بيت الغني، هم في حاجة إلى الغني يعطيهم من الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة بيد الله عز وجل، ما في الدنيا من نعيم بيد الله، وما في الآخرة من نعيم بيد الله. فتخرج من بيتك بعد أن تتوضأ وتتطهر وتستعد للقاء الله، تخرج ثم تذكر ذكر الخروج فتقول بسم الله، تبدأ خروجك باسم الذي خلقك: آمنت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، وأعوذ بك أن أضل أو أضل، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي. المسلم يتذكر منهجه في الحياة عند كل خروج من بيته. هذا منهجك، لا تزل على الناس ولا ترضى أن يزل عليك أحد. فأنت عند خروجك تتذكر هذا المعنى، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزل. فلا تزل على أحد، لا بكلمة ولا بعمل ولا بيدك، لا تزل. أنت تحب ألا تزل، كذلك تحب ألا يزل عليك. ليس هناك أحد يحب أنه لا يزل على الناس ويحب من الناس أن يزل عليه، ما يحب هذا. فإذا كنت لا تحب أن تزل على أحد، أنت لا تزل على أحد. قد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب ألا تزل، ألا يزل أحد عليك، إذن كذلك الناس يحبون ألا تزل عليهم. وأعوذ بك أن أضل أو أضل، والضلال هو أن تخرج عن جادة الحق، أن تنحرف عن الصراط المستقيم الذي تقوله في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الضلال، أنت لا تحب أن تضل، فلا تكن سببا لإضلال غيرك، لا تتسبب في أن يضل أحد بسببك. بعض الناس قد يكون نيته حسنة وعمله حسن، لكنه يرتكب خطأ يجعل بعض الناس يرتكب الضلال ويصر على الضلال بسبب معاملتك له أو بسبب موقفك منه، فأنت لا تضل ولا تسمح لأحد بأن يضل بسببك، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. كم يحدث في المجتمعات من ظلم، فلو كل واحد منا عند خروجه من بيته تذكر الظلم المحرم وأنه يحرم عليه أن يظلم لما ظلم أحد، لكن يخرج من بيته وفي ذهنه الله أعلم أنه كم يقوم به من الظلم على فلان وفلان، فلو تذكر عند خروجه وسأل الله أن يمنعه من الظلم، وأعوذ بك أن أظلم أو أن أظلم. فإن الإنسان يكره الظلم على نفسه كما يكره الظلم على غيره، وأعوذ بك أن أجهل أو يجهل عليه. الإنسان قد يخرج من بيته فيجهل على بعض الناس بكلمة بحركة بنظرة، فأنت مطالب بألا تجهل، وكذلك أنت تحب ألا يجهل عليك، فهذا عند الخروج. وقد جاء كذلك من الدعاء كما في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج إلى الصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. نور ليس نور الكهرباء، نور الإيمان، يرى بنور الإيمان المعاصي فيجتنبها. نور الإيمان في سمعه لا يسمع إلا الحق، نور الإيمان في بصره لا ينظر إلا الحق، نور الإيمان في قلبه لا يوسوس ولا يخطر بقلبه إلا الحق، محاط بالنور كما قال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه. ليس ميتا في القبر، ميت القلب. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا الحديث يحقق معنى الآية: جعلنا له نورا يمشي به في الناس. المؤمن ليس له نور المصباح، نور الإيمان، يرى مواطن الشبهات ويرى مواطن الشهوات فيحميه الله عز وجل بنور إيمانه. لكن الذي ليس عنده نور كم يعثر في الطريق. لو خرج إنسان من بيته إلى المسجد وفي طريقه حفر كثيرة وليس معه مصباح، كم يسقط في الحفر؟ يسقط. لكن لو كان معه مصباح لا يسقط في حفرة، لأن معه نور الإيمان، فيتجه إلى بيت الله، البيت الذي أذن الله أن يرفع. وإذا اتجه إلى بيت الله، البيت له آداب. من آداب المنزل، من آداب البيت، بيت الله عز وجل، أن يتنظف في جسمه وفي ملابسه، وألا يحضر إلى بيت الله وفيه روائح منتنة. وقد جاء في الحديث عن أبي عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، قال: فألمت بنا حاجة، يعني ما كان عندنا إدامات، احتجنا أن نأتدم بالبصل. فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. المسلم عند الوضوء بسواكه يتنظف حتى لا يبقى في فمه رائحة منكرة، حتى لا يؤذي أخاه مسلم ولا يؤذي الملك. وهكذا الحكم على كل شراب أو طعام فيه رائحة منكرة أن تحرص ألا تأتي إلى المسجد وقد أكلت أو شربت ذا رائحة منتنة حتى لا تؤذي أخاك وحتى لا تؤذي الملائكة. فهذا من آداب المسجد. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين وهما تحية المسجد، فإن تحية المسجد هما الصلاة. فهذه من آداب المسجد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.